بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ألا رأيك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزلهم ما شاءوا في ولديهم مزيد. هذه آخر صفة ذكرها المصنف رحمه الله في الاستدلال بالآيات على إثبات الصفات، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ومن حسن تأليف المصنف رحمه الله وبديع ترتيبه أن جعل هذه الصفة آخر الصفات التي ذكرها، لأن هذه الصفة وهي صفة نظر العباد إلى الله أعلى منزلة، كأنه يقول: إن حققت الصفات السابقة التي ذكرتها لك بإذن الله تنال أعلى الدرجات، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وساق المصنف رحمه الله أربع آيات لإثبات ذلك. الآية الأولى: قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمقصود هي الآية الثانية: إلى ربها ناظرة، من النظر بالبصر. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، من النظارة وهي البهاء والجمال، للاستعداد للنظر إلى وجه الله الكريم. إلى ربها ناظرة، ففيه إثبات أن الله عز وجل يرى في الآخرة. ورؤية الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: في الدنيا لا يراه أحد أبدا، لا نبي ولا صالح ولا غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. القسم الثاني: رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، وهذه ممكنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواطن، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت ربي في أحسن صورة، أي رؤيا منام. القسم الثالث: رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: في أرض المحشر، وفي أرض المحشر في حالين اثنين. الحالة الأولى: يرى جميع العباد ربهم، لا رؤية تلذذ وتنعم، وإنما للحساب، وهذه لا نعيم فيها. والقسم الثاني: في أرض المحشر، عدم النظر في المحشر نظر الرضا، وإنما نظر غضب للكفار، كما قال سبحانه: ولا يكرمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. يعني نظر رضا، يعني هم يرون الله، والله عز وجل لا ينظر إليهم بنظر الرضا، وإنما بنظر الغضب. والقسم الثاني: في الآخرة في الجنة، ولا يراه نظرة تلذذ وتنعم سوى أهل الجنة، وهو أعلى نعيم لأهل الجنة، كما قال سبحانه: ما شاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا قيل، الله عز وجل يقول: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من دخولهم الجنة، فنقول إن النظر إلى وجه الله العظيم أعلى منزلة من الرضا، إذ لا يراه أحد سبحانه وتعالى إلا من رضي عنه سبحانه. ووجه الرضا ووجه اللذة في نظر لوجه الله الكريم في أمور. الأمر الأول لأن الله جميل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل. ولا شك أن جمال الله عز وجل أجمل مما خلقه من الأنهار الذي في الجنة واللبن وحور العين وغير ذلك. فإذا كانت الحور العين جميلة فما ظنك بمن خلقها. والأمر الثاني في اللذة النظر إلى وجه الله الكريم لأن النفوس المؤمنة تتشوف إلى رؤية هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الكون والذي يسعى المؤمن في حياته إلى تحقيق رضاه ومعرفة صفاته كما قال سبحانه عن أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعو. فهم يتمنون أن الذي يعبدونه ويصلون له يتمنون أن يروه وهكذا. ولو قيل لك إن الذي صنع القنبلة الذرية سيمر مع هذا الطريق لأخرج جميع الناس ينظرون إليه يقول ما هذا الرجل العظيم، فما ظنك بالرب الكبير المتعال العظيم سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون النظر إلى وجه الله الكريم حقيقة. فإذا قيل لماذا لا يرى المؤمنون ربهم في الدنيا، أقول الجواب النبي عليه السلام قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهي ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فلضعف المخلوقات لو كشف الله عز وجل الحجاب في الدنيا لاحترقوا من نور الله. فما في الكون من ضياء ونور هم نور الله كما قال سبحانه الله نور السماوات والأرض، أي إن نور السماوات والأرض من الشمس وغيرها من نور الله فهي منورة بنور الله. وفي الآخرة يعطي الله عز وجل المؤمنين قوة لا يحترقون إذا رأوا ربهم وإنما يتلذذون بذلك. وأنكر الجهمية النظر إلى وجه الله العظيم لعمى بصيرتهم عن الحق ولم يثبتوا آيات النصوص. والمصنف ساق هذه الآيات لبيان أن الله يرى في الآخرة، ومن هذا لا تصح عبارة سبحان من لا تراه العيون، وإنما يقال سبحان من لا تراه العيون في الدنيا. وساق المصنف على ذلك أربع آيات فقال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في إثبات النظر إلى وجه الله العظيم. والآية الثانية قال على الأرائك ينظرون. هذا ذكر نعيم ذكره الله لأهل الجنة، ولم يذكر الله عز وجل ما الذي ينظرون إليه إنما قال ينظرون. وأعظم نظر ينظره أهل الجنة هو النظر وجه الله الكريم. ففسر أهل السنة على رأيك ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله الكريم وأيضا ما في الجنة. وأجمل ما في ذلك وألذ النظر وجه الله الكريم. والأرائك هي السرر المرتفعة المجملة للشيء المنخل الجميل. ثم ساق الآية الثالثة للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة. وزيادة في صحيح مسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة النظر لوجه الله الكريم، فدل على أن أعظم نعيم في الجنة هو النظر لوجه الكريم وزيادة. وقال والآية الرابعة استدل بقوله لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد سترون الله عز وجل. وآية أيضا خامسة في كتاب الله لم يذكرها المصنف، استنبطها الشافعي، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي من العذاب على الكفار إنهم لا يرون ربهم الذي خلقهم، وهذا من أشد الحرمان. ثم قال المصنف رحمه الله لما اختتم آيات الصفات قال وهذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، في كتاب الله كثير، يعني آيات كثيرة، وأنه مصنف تصل على بعضها. متى يتبين للإنسان آيات الصفات فيها؟ قال بأمرين. الأمر الأول قال من تدبر القرآن، أي التدبر وهي القراءة، وهذا عمل. والأمر الثاني صلاح النية في تلاوة القرآن، ذلك قال طالبا للهدى منه. فإذا تحقق الأمران التلاوة مع صلاح النية قال تبين له طريق الحق في الصفات وغيرها. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من ذكر الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويليه بعد ذلك الصفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل نبي الله موسى رأى الله في الدنيا مثل ما أخبركم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه في الدنيا، حتى في المعراج ما رأى، ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه موسى عليه السلام. تقول هل جميع أهل الجنة يرون ربهم حتى الذين انتقلوا من جهنم إلى الجنة؟ كل من دخل الجنة يرى ربه، حتى النساء. جاءت الآثار أن المؤمنين يرون ربهم في كل جمعة، مكافأة جازاهم الله عز وجل لأنهم يرون الخطيب يوم الجمعة، وكل من قرب من الخطيب يوم الجمعة يقرب من الله يراه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وورد أن النساء يرين الله عز وجل في العيدين، لأنهن يخرجن للعيد للصلاة، فكما يخرجن العيد يخرجن يرين الله. يقول أهل الجنة يرون وجه الله فقط أم يرونه بصورة الكاملة؟ الوجه يعبر عن جزء، وإنما يرونه الله عز وجل لكن لا يحيطون بالله لأنه كبير سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نحن وإياكم نراه بإذن الله برحمته. يقول بين المؤمنين تفاوت في رؤية الله مثل ما أخبرناكم، صفوف حسب مجيهم مبكرين إلى الجمعة. نعم. يقول هناك رسالة يتداولها وهي عبارة هناك من يترك عرشه وينزل إلى سماء الدنيا، يقول هل مستغفر، هل يلزم من نزول جل على ترك العرش وخلوه منه؟ أقوال أهل السنة أعدلها مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، نقول ينزل الله سماء الدنيا، هل يخلو من العرش أو لا يخلو؟ قل لم يثبت لهذا ولا نؤمن أنه ينزل ونسكت. يقول هل رؤية الله في المنام تكون على حقيقته؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول كالغمامة كالضلالة كذا. يقول شخص موثوق يقول أنه رأى الله ولكن صورة بشر ونحكم. المنزل العالي في رؤية الله في الجنة ما هي في الدنيا، الدنيا ما فيها أي ثواب، وقد يلبس الشيطان يقول هذا هو الرب وهكذا. لكن الأمر العظيم الإنسان يسعى إلى أن يرى ربه في الآخرة الجنة.